ملخص كتاب الصديقة بنت الصديق من أخضر دوت كوم لمؤلفه عباس العقاد. يتناول هذا الكتاب سيرة سيدة من سيدات بيت النبوة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يستهله المؤلف بمقدمة عن صورة المرأة في العصر الجاهلي ووضعها في ذلك الوقت، ثم ينتقل إلى حياة أمنا عن قرب وملامح شخصيتها وأبرز محطات حياتها منذ الصغر ونشأتها في بيت أبي بكر الصديق حتى زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يستعرض فيه عدة مواقف وأحداث من حياتها قبل وبعد الزواج، وأحوالها كزوجة لخير الخلق أجمعين، ومواقفها معه، وكيف كانت أحب النساء إليه، ودورها في حفظ وخدمة سنة الرسول الكريم بعد وفاته. ويختتمه بالحديث عن حقوق المرأة بين المساواة والإنصاف. نجد في سيرتها قدوة حسنة تقتدي بها كل امرأة، ومثلا من أمثلة الأنوثة الخالدة على مر العصور. أولا، نشأة عائشة رضي الله عنها. ولدت رضي الله عنها لأبي بكر الصديق من زوجته أم رومان، وكانت قبل أن يتزوجها زوجة لصاحب له في الجاهلية وهو عبد الله بن الحارث بن سخبرة، فلما مات تزوجها أبو بكر ليحفظ بيت صاحبه وأنجبت له عائشة. وكانت أم رومان امرأة ذكية أسلمت وهاجرت مع أبي بكر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. ولا يعرف تحديدا في أي سنة ولدت السيدة عائشة، ولكن الأقرب أنها ولدت في السنة 11 أو 12 من البعثة. أما وصفها وصفاتها فروي أنها كانت بيضاء أقرب إلى الطول، نحيفة في صباها، كذلك كانت جهورية الصوت، كما روي عنها في موقعة الجمل أنها كانت تخطب العسكر من هودجها في ساحة الحرب فيسمعون خطابها. ورثت عن أبيها الكثير من الصفات مثل لون البشرة والذكاء وحدة الطبع والكرم في الضيق والسعة. فعن عروة بن الزبير أنه قال: رأيت عائشة تتصدق 70,000 وإنها لترقع جانب درعها. ومن صفاتها غزارة الحفظ، فحسبها أنها قد روت أكثر من 2000 حديث في أحكام الشريعة والأحوال والآداب، وكانت تفقه وتفسر، كما قال عنها مسروق الهمداني: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. ورثت عن أبيها سرعة البديهة والحفظ وحسن الاستشهاد، وقيل إنه ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. كما كانت مهتمة تواقة إلى معرفة تواريخ الأمم، وتقتدي بأبيها في حفظ الأنساب. وأيضا كما تقول بعض الروايات، فقد كانت على علم بطب زمانها والفلك والنجوم والظواهر الجوية وغير ذلك. ثانيا، زواج عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عاش صلى الله عليه وسلم مع زوجته الأولى السيدة خديجة قرابة 25 سنة، لم يتزوج عليها أو يفكر في ذلك. ولما توفيت في السنة 10 بعد الدعوة، ولاحظت السيدة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون حزنه على زوجته، قالت له: أي رسول الله، ألا تتزوج؟ فقال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. وذكرت له عائشة وسودة بنت زمعة، فأوفدها إلى بيت أبي بكر لخطبتها، وجرت الخطبة وأصدقها 400 درهم. وبعد ذلك بسنوات كان الزواج، وكان عمرها أنذاك حين زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 12 و15. وشاءت بعض الدواعي السياسية والدينية بعد ذلك في أن تتعدد زوجاته وتتعدد صلات المصاهرة بينه وبين قبائل الجزيرة العربية. ولكن بين هؤلاء الزوجات 9 وعدله بينهن فيما يملك، كان لعائشة مكانة خاصة في قلبه. وفي ذلك كان يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وكانت ككل أنثى تتوق إلى الذرية شأن كل صويحباتها، ويظهر ذلك في قولها لرسول الله وهي حزينة: كل صويحباتي لهن كنا، قال: فاكتني بابنك عبد الله، يشير إلى عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، فكان لها بمثابة الابن. أما عن المزايا التي اختصت بها دون باقي زوجاته، فكانت تقول بعد وفاته: فضلت على نساء النبي 10، لم ينكح بكرا قط غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل الله براءتي من السماء، وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد، ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه دون غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي، ولم ينزل وهو مع غيري، وقبض وهو بين سحري ونحري، وفي الليلة التي كان الدور علي فيها، ودفن في بيتي. ثالثا، براءة من السماء. دامت حياتها الزوجية رضي الله عنها 9 سنين، وأخطر ما ألم بها هو حديث الإفك، وهي شائعة من بعض المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخوارج، حيث كانت غزوة بني المصطلق، وكان صلى الله عليه وسلم على عادته إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وكان الخروج من نصيب عائشة رضي الله عنها، فخرجت محمولة في هودجها حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوة واقتربوا من المدينة، مشت حتى جاوزت الجيش لقضاء بعض شأنها، فلما عادت تحسست رقبتها فإذا عقدها قد انسل منها، ثم عادت تتفقده، ثم رجعت إلى مكان هودجها فإذا هم قد رحلوا حاملين هودجها ظنا منهم أنها فيه، وذلك لخفتها كشأن النساء آنذاك، فأقامت حيث هي وظنت أنهم سيرجعون إليها إذا أحسوا غيبتها. وبينما هي جالسة فإذا بصفوان بن المعطل كان يتأخر عن الجيش ليلتقط ما يسقط من المتاع، رآها على البعد فجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون لتنتبه، ثم قرب البعير لتركب ودون أن ينطق بكلمة، وأخذ يقود بها الراحلة حتى أدرك الجيش في الظهيرة، ورأى ابن سلول هذا فأطلق لسانه بهذا الافتراء حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم أن قال أبشري يا عائشة فقد برأك الله. وفي ذلك أنزل الله قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات فيها البراءة. رابعا، حال أم المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ودفن بالمكان الذي كان ينام فيه، ومن شدة الجوع وتعاظم الخطب أن تمتلك صبرها وهو يموت بين سحرها ونحرها، وهول الساعة والموقف الذي لا يهون وداع مثله. وفي ذلك تقول حاكية عن نفسها فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، فوضعت رأسه على وساده وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي، وبعد ذلك اتخذت سكنها في الحجرة المجاورة لقبره، وبعد سنوات دفن أبوها إلى جواره. فلما دفن معهما عمر أخذت تلبس الحجاب وتنتقب وهي في حضرتهم وكأنهم أحياء، بعد أن عاشت مع النبي قرابة 10 سنوات، وعاشت على ذكراها زهاء 50 سنة. توفيت وهي في نحو 70 من عمرها ليلة الثلاثاء 17 من رمضان 58، وقيل 57، ودفنت بالبقيع كما أوصت رضي الله عنها. أما حياتها في تلك الفترة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلم تعرف الفراغ، وكيف بمثلها أن تعرفه وقد نشأت هذه النشأة الكريمة؟ فكانت هي المرجع الأول فيما حفظ عندها من آيات القرآن الكريم، وما حفظته من السنن والأحاديث، وما روت عن أحواله وعاداته وعباداته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من جواب السائلين. ثم إذا فرغت تأوي إلى الصلاة والتسبيح في جوار قبره، أو تعمل في مهنة البيت، وشهدت خلافة أبي بكر وعمر، وهي لم تشعر بتغير في مكانتها التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الأمور في عهدي أبي بكر وعمر تهدأ ثم تستقر، وفي خلافة عثمان تغيرت هذه الحالة فعبرت عن رفضها لسياسة حاشية عثمان وأفعالهم. خامسا، مكانة عائشة ومشاركتها في السياسة العامة. كانت رضي الله عنها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عمرو بن العاص أنه أتى النبي فقال أي النساء أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. وما من دولة إلا وتتخذ لها أصولا مرعية في سياسة أقطابها وتوافق ما لهم من الشأن في الدولة، ولم تغفل الدولة الإسلامية عن هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهدي أبي بكر وعمر كانت مكانة السيدة عائشة في المكان الذي يستفاد فيه من علمها، فكانت مهمتها آنذاك في تقرير السنة النبوية وتبويب الدستور الإسلامي كما يؤخذ من أحاديث الرسول ومأثور عاداته وعباداته، وكان هذا العمل الذي تقوم به مهمة كبيرة قامت بها على أحسن الوجوه لها وللدولة الإسلامية ورعاياها، وكان هذا واجبا لها وجوب الحق ووجوب المصلحة ووجوب السياسة. ولكن بعد موت أبي بكر وعمر وولاية عثمان عدل عن هذا الأمر الذي كان عليه الخلفاء قبله وخالفه، وفي فترة خلافته كثرت الشكاوى من بعض أفعال حاشيته، واستنكرت عليهم السيدة عائشة التوسع في اقتناء الدور والحطام والتزيد من الثراء، وكثرت الشكاوى إليها من المسلمين بسبب مخالفات بعض الولاة الذين عينهم عثمان رضي الله عنه، فكانت هي الوسيط بين الشعب والخليفة لما لها من مكانة كبيرة لا ينكرها أحد، كما كانت هي الحامية لمن يجهرون بالشكوى من الخليفة وأتباعه ويخافون العقاب، وشاركت في العديد من أمور السياسة العامة وقتها، تارة بسبب الاضطرار ورفضها سياسة عثمان، وتارة بالاختيار في المشاركة. سادسا، حقوق المرأة بين المساواة والإنصاف. أنصف الإسلام المرأة في كل العصور فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وفي حياة السيدة عائشة خير مثال لهذا، بل هي كانت أول من يستشهد به على الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، ولم نجد أي عصر ولا أي شريعة رفعت مكانة المرأة بقدر الإسلام. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهذه الآية الكريمة تفصل جملة قوام الحقوق والإنصاف بين الجنسين، والمقصود هنا ليس أن تتساوى المرأة مع الرجل في كل شيء، بل أن يكون ما لها من حقوق مساو لما عليها من واجبات، وألا تظلم في حياتها العامة أو الخاصة. والرجل أيضا عليه واجبات وله حقوق، فوظائف المرأة الاجتماعية قد تختلف عن وظائف الرجل من ناحية البنية ورقة الشعور والعاطفة، إلا أنها مساوية له تماما في الإنسانية والعمل في المجتمع. فالآية القرآنية تصرح بالتساوي بين الرجل والمرأة، فالتساوي في الحقوق بمعنى أن يصل كل ذي حق إلى حقه، وليس معناها أن أعمالهما واحدة، فهناك أعمال يشترك فيها الرجال والنساء، كما أن هناك أعمالا مختصة بالنساء كتربية الأولاد والقيام بمصالح البيت، وهناك أعمال مختصة بالرجال كالقضاء والجهاد. والمقصود بالدرجة هنا أي القوامة للرجل. وهنا يأتي السؤال عن تعدد الزوجات وظلمه للمرأة، والحقيقة أن التعدد لم يفرضه الإسلام على كل مسلم، ولم يطلقه للجميع، بل قيده بضوابط وشروط، منها العدل في المعاملة. ومن حكمة التعدد أن بالمجتمع حالات يكثر فيها عدد النساء عن الرجال بسبب موتهم في الحروب مثلا، فالتعدد هنا يكون رحمة لا ظلمة. أما عن عدم جواز التعدد للنساء فالحكمة منه أن الرجل يستطيع أن يؤدي واجب الأبوة مع تعدد الزوجات، بينما المرأة فلا. وختاما، كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه السيدة عائشة رضي الله عنها، مثل ما قال هو عنها، ولا يستطيع أحد إنكار دورها في الحفاظ على السنة النبوية، وهي من أكثر رواة الحديث عن النبي الكريم بعد وفاته، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تبلغ النساء كثيرا من أمور الدين، ما يدل على مكانتها في الإسلام. فالسيدة عائشة رضي الله عنها مثل من أمثلة الأنوثة الخالدة في جميع العصور وفي جميع الأمم.